أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا قسى طيب المنام أبحب أحبابي أولى لا ماذا قد طيب المنام أبحب أحبابي أولام لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام أبحب بهم من قبل نطقي بالكلام إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام وأنا فصيم رضاعهم وأنا فصيم رضاعهم والطفل والطفل يؤلمه الفطام أبحب أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام أبحب ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام لا تذكرون العيش لي لا تذكرون العيش لي فالعيش بعدهم حرام فالعيش بعدهم حرام أبحب أحبابي هنا لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام أبحب أحبابي هنا لا والذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم ماذا قد طيب المنام ألم وهم دائم من بعدهم نار ضرام ألم وهم دائم من بعدهم نار خلق الأنام.